آله وصحبه. إذا التوسل المشروع ما ثبت بالدليل الصحيح هو التوسل بالإيمان بالله عز وجل، التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بالعمل الصالح. والسنة ذكرت للعمل الصالح نماذج كثيرة جدا بها تقدر حاجات وبها تكفر السيئات وبها يرتفع الناس درجات، يعني في أعمال وأعمال لاستجابة الدعوات، يعني عمل تعمله ترجو باستجابة الدعوات وآخر لتكفير السيئات أو لرفعة الدرجات أو لقضاء الحاجات، وتجد هذا واضحا ومبسوطا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال كثيرة هي من صلب ديننا، ومثالها الصلاة التي تقربك من الله عز وجل، والزكاة التي تطهرك، والصوم الذي يستجاب الدعاء معه وعنده، والحج الذي تغفر به الذنوب وعند زحف الصفوف لا يرد الدعاء كما لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذا في الليالي والأيام المباركة كليلة القدر ويوم عرفة وساعة الجمعة. هناك أعمال أوقات أمرنا أن نتحراها لتكون وسيلة بها نتوسط إلى الله عز وجل في استجابة الدعاء، وتكون وسيلة لنا أيضا بمعنى العلو والرفعة والدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. العمل الصالح كذا دعاء المسلم لأخيه المسلم، هذه الأشياء لما صح بها الدليل قلنا به، أما ما لم يصح الدليل به فلا نقول به، فكل وسيلة لا دليل عليها فهي ممنوعة، ولا دليل على التوسل بالأشخاص أيا كان هؤلاء الأشخاص مهما علت درجتهم أو ارتفعت منزلتهم، فلا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. التوسل بالأشخاص في ذواتهم أو بذواتهم ممنوع، فكل ما يؤدى عند قبور الأولياء والصالحين باسم الوسيلة ليس وسيلة، ليس وسيلة مشروعة، إنما هو من جنس الوسيلة الممنوعة. الدعاء بالأولياء والصالحين، طواف بقبورهم والنذر لهم، تمسح بأبوابهم، تبرك بأخشابهم، والسجود على أعتابهم، والذبح عندهم، وحلق رؤوس الصبيان عند مساجدهم وقبورهم، وكل ذلك باسم التوسل، هذا مرفوض ممنوع وليس مشروعا عند الكتاب. ولكن الصوفية لهم في ذلك شبهات، إما يتأولوها خطأ وقد سبق الكلام عنها آية تلو الآية، كآية سورة النساء التي تبيح في نظرهم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، وهي قول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قلنا وهذه الآية في توبة المنافقين كما هو في سبب النزول، وإن أخذنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي بالتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. المنافقين كما هو في سبب النزول، وإن أخذنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي بالتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يدعو لأصحابه ويستغفر لهم، وهذا من المشروع وليس من جنس الممنوع. والآية الثانية العمدة في القضية آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قلنا وهي الوسيلة المشروعة وليست الممنوعة. والآية الثالثة في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين أسلموا لله عز وجل وصاروا يدعون الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولا يزال المشركون يتوسلون بالجن، فإذا بالله عز وجل يسألهم أيهم أقرب، الله أم الجن؟ والإجابة معروفة، فالله عز وجل هو الأقرب وهو القريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأما آية سورة الكهف التي استشهدوا بها في جواز التوسل بالصالحين وبالموتى خاصة، قول ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ولم تستطع عليه صبرا. الشاهد: وكان أبوهما صالحا. قالوا فيها ما يدل على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، ومن ثم نحن نتوسل بموتى الصالحين والأولياء المقربين. قلنا وليست الآية كذلك، فالآية تدل على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء كما جاء في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما آخر أدلتهم في القرآن فهي آية سورة الشورى، والتي قالوا تأمرنا بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي قول ربنا عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا تأمرنا بالتوسل بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم آل بيته، والآية ليست كذلك، بل الآية نزلت تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لقريش: ما بالكم تنهون الناس عن اتباعي وتنأون بأنفسكم عن اتباعي، فهم كما قال الله وهم ينهون، فهم ينهون عنه وينأون عنه، فكانوا ينأون بأنفسهم وينهون الناس عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون عنه شاعر وساحر وكاذب ومجنون، مع أنه صلى الله عليه وسلم ظل فيهم 40 سنة يلقب بالصادق الأمين. ليس هناك من هو أحب إلى قلوب أهل قريش وقريش وأهل مكة من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالله عز وجل يقول له: أخبر قريش وأخبر أهل مكة لماذا يفعلون كل ذلك مع أن المودة كانت بينك وبينهم والقرابة لا تزال بينك وبينهم، مع أنك كذلك ما طلبت منهم مالا ولا أخذت منهم أجرا، فقل لهم بحق الرحم بحق القرابة التي بيننا والمودة التي كانت بيننا: دعوني أبلغ دعوة ربي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني مجرد أن تتصلوا الرحم فيه مجرد أن يظل حق الرحم موصولا المودة في القربة، فالآية بعيدة كل البعد عن التوسل. ومع ذلك قلنا لو كانت الآية تتكلم عن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم آل بيته، فالآية تأمر بمودتهم أي بمحبتهم وليس بالتوسل بهم، ومحبة أهل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق. بينا ذلك بالتفصيل في حينه عند الآيات المظلومة، كما بينا أيضا عند الأحاديث المقلوبة يعني التي فهمت خطأ بقية شبهات المتوسلة، ومنها توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هو من جنس التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشروع، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته يجوز، وهذا أمر لا ليس مسار اختلاف، إنما الاختلاف بيننا وبين الصوفية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وتوسل عمر بالعباس الحديث الثاني إنما هو من جنس التوسل المشروع، لأن عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل، وما قالوا بحق العباس عم نبيك إلا سقيتنا المطر. وليس في الحديث ما يدل على جواز التوسل بآل البيت، لأن الأمر لو كان كذلك لتوسل بعلي وهو من آل البيت وأفضل من العباس، ولتوسل بالحسن والحسين وهما من آل البيت وهما أفضل من العباس، ومع ذلك لم يكن هذا ولا ذاك، وإنما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس رضي الله عنه لشيء في نفس عمر لعله من باب التواضع أو هضم الحق، وإن كان عمر أولى بالصلاة وبالدعاء من العباس، لكن عمر فعل ذلك. ولو كان التوسل جائزا بالأموات لتوسل عمر بخير من مات صلى الله عليه وسلم، ولو كان التوسل يكون بالأشخاص لتوسل عمر بخير الناس صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجوز التوسل بآل البيت لجمع عمر كل آل البيت. أما وإن عمر لم يفعل شيئا من ذلك فدل على أنه فعل شيئا من التوسل المشروع وليس الممنوع، وتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه. أما بقية أحاديثهم فهي من جنس الضعيف والموضوع، الضعيف لا يستشهد به في العقائد ولا الأحكام، والموضوع كد علي وردي. أما ضعيفهم فالحديث القائل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وهو ضعيف، قالوا على افتراض صحته فمعناه نسألك يا رب بالحق الذي أوجبته على نفسك أنه من سألك تستجيب له إلا استجبت دعائي أو قضيت حاجتي أو غفرت ذنبي، وهو بهذا المعنى يصح. وحديث أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد لم يصح، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه الصيغة في حياته قط، ولو قالها في غير هذه المناسبة لورد، إنما مش عجب ساعة ما ماتت فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب والتي ربته صغيرا فكان يعدها أمه من بعد أمه، وقال في الأم فاطمة بنت أسد مش عاجز في الحالة دي، قال بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ولم نره في أي دعاء من قبل ذلك ولا من بعد، وما أكثر دعية النبي عليه الصلاة والسلام يقول بحقي أو بحق الأنبياء. وحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم هو ضعيف أيضا ولم يصح لا سندا ولا مسنا، وقد بينا ذلك من قبل. أما بقية أحاديثه فمن جنس الموضوع، وهي توسل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال بحق محمد إلا غفرت لي، ومعلوم أن آدم عليه السلام فتحق ومعلوم أن آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحديث توسلوا بجاه فإن الجاه عند الله عظيم موضوع. وحديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور موضوع التربية. فهذه شبهات وهذه قضية الوسيلة مختصرة. ولم يبق في جعبتهم إلا أن قالوا نحن قوم مذنبون كيف نلجأ إلى الله عز وجل نحن محملون بالذنوب والأوزار. لو ذهبنا إليه ونحن على هذا الحال ما قبل منا طلبا ولا استجاب لنا دعاء. نقول أفتريدون أن تزيدوا الصلة بالله؟ يعني أنتم عصاة تزيدون المعصية شركا؟ الإنسان كونوا عاصي يجبر قصوره عند الآخرين؟ يعني أنتم عصاة تزيدون المعصية شركا؟ الإنسان كونوا عاصي يجبر قصوره عند الآخرين أم أنه يعالج قصوره هذا؟ إنما عند الآخرين كيف؟ وفي القرآن كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن لا تزر وازرة وزر أخرى أيضا. في المسألة قصورك لا يجبره غيره. أنت مقصر تجبر هذا التقصير بأن ولي من الأولياء يرفع لك حاجتك عند الله وتقصيرك هذا يحول بينك وبين أن تدعو الله ويحول بينك وبين الاستجابة كيف؟ وربنا عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهناك استجابة. والحديث بين أن الاستجابة إما عاجلا في الحال أو آجلا في المال أو أن يرفع الله عز وجل عنك مصيبة أو ابتلاء بقدر النعمة التي طلبتها. فالدعاء مستجاب مستجاب. قال يا رسول الله إذا نكفر؟ قال الله أكثر وأطيب. يقال استجاب الله لإبليس وهو من هو إبليس؟ قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. يعني جاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة وهو إبليس. واستجاب للمشركين الذين ركبوا في السفينة واضطربت بهم الأمواج وكادوا أن يغرقوا في اليم فدعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. أيضا فلما الفاء التعقيب والسرعة. يقال حق ما أعطاه الله لإبليس ولجنود إبليس أفيحرم منه المسلمين ولو كانوا عصاة؟ وهذا لأن أنه يقول إن الدعاء يحتاج إلى إخلاص ويحتاج أن تقدم بين يديه من الوسائل الصالحة المشروعة ما يجعله أكثر استجابة أو أقرب استجابة. لكن ليس معناه إذا كنت في شك من استجابة دعائك لأنك تعصي الله عز وجل أنك تذهب فتجبر هذه المعصية أو هذا التقصير أو القصور عند الآخرين. وإنما ولا يقاس الخالق على المخلوق ولا المخلوق على الخالق. وتشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كلاهما كفر. ثم كيف تقيس من يعلم بمن لا يعلم؟ الله يعلم حاجتك أما الملك أو الوزير أو المحافظ لا يعلمها. والله يسمع شكواك والله يبصرك. والذي تريد أن تقضي الحاجة عندهم كالمحافظ ولا ملك لا يسمعك ولا يبصرك ومن ثم تذهب إليه. ولو وجدت الباب مفتوحا ما لجأت لغيره. وباب ربنا مفتوح لا يغلق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ لذلك إخوة، هذا ما نعلمه ونعرفه في مسألة الوسيلة. والوسيلة التي كثر الكلام عنها، لو أن الناس أغلوا نفوسهم من أغراضها وقلوبهم من أمراضها وبحثوا عن الحق لوجدوا الحق بمنطق الإنصاف والوسطية بفضل الله عز وجل. إنما المسألة يعني هي عصبية وتعصب وانتماء وحزبية، أبدا المسألة مش مسألة نصر وهزيمة، لا، اعرف الحق تعرف أهله. ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يضرنك قلة السالكين. كان هذا ملخصا سريعا عن قضية الوسيلة التي سبق أن تحدثنا عنها في الآيات والأحاديث وفي دروس العقيدة، بيناها لحضراتكم بفضل عز وجل بين المفاهيم التي كثر فيها اللجاج والجدال والتي فهمت خطأ عند كثير من المسلمين. فالله عز وجل أن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعاء لا يرفع، دعوة لا يستجاب لها. أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقنا شر أنفسنا، اقنا شر الظالمين، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم تب على العاصين، واغفر للمذنبين، تجاوز عن المسيئين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، لذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، رد عنا من أذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واستجب دعاءنا، تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا. اللهم اسل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب، نعوذ بك من أمراض البدن، عافنا من أمراض القلوب، وعافنا من أمراض البدن، اشفنا من أمراض القلوب، اشفنا من أمراض البدن. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين

صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. اخوات الاسلام، هذا نداء من بين نداءات القرآن الكريم المباركة والتي بها تحيا النفوس وتطمئن القلوب إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قالت اتقوا الله، وتقوى الله قضية القضايا وخلاصة هذا الدين وجوهر الإسلام، وهي من الإسلام بمنزلة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وحديثنا عن التقوى سبق في أكثر من موضع وفي أكثر من نداء، لا سيما في النداءات العامة كالنداء الذي في أول سورة النساء مثلا أو في أول سورة الحج، وقد سبق الكلام عن هذا وإن كان منذ فترة طويلة. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن التقوى، وبينا أنها جانب عملي يتلخص في حياة الفرد بأن يكون صاحب عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة على نحو ما قال ربنا جل وعلا في آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمغفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ونكتفي بتلك الإشارة عن التقوى حيث قد سبق الحديث عنها تكرارا ومرارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ونريد أن نقف مع قول ربنا جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة في خطبة ترتبط بالعقيدة ارتباطا وثيقا على نحو ما كانت الخطبة السابقة ترتبط بالفقه ارتباطا وثيقا. وتلك طبيعة النداءات أنها متنوعة وأننا نتعلم منها من كل جانب من جوانب الإسلام. في قول ربنا وابتغوا إليه الوسيلة. هل هي بمعناها اللغوي أم بمعناها الشرعي؟ وأيما كان الأمر المعنى اللغوي أو الشرعي فلنتعلم ما هي الوسيلة لغة وشرعا. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة لغة تعني الواسطة، فتقول وسيلتي إليك فلان، أي واسطتي إليك. وهنا تعني أننا نبتغي الوسيلة الواسطة الطريقة التي تقربنا من الله عز وجل، هذا معنى لغوي. وكذا معنى آخر من الوسيلة بمعنى الدرجة والمنزلة، يعني لتكن لكم عند الله درجة ومنزلة. والوسيلة بمعنى الدرجة والمنزلة، فترها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا معناها اللغوي بمعنى الواسطة والطريقة، وكذا بمعنى الدرجة والمنزلة. أما الوسيلة شرعا فهي التقرب إلى الله عز وجل بأمر محمود وعمل مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من أمر مرهوب. الوسيلة شرعا هي التقرب إلى الله بعمل محمود وأمر مشروع لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب والفوز بأمر مطلوب. وربنا جل وعلا يأمرنا بأن نتخذ الوسيلة إليه، وابتغوا إليه الوسيلة. وسواء كان المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فلا تنافر بينهما ولا تضاد، فهي كما علمت في اللغة طريقة تقربك إلى الله فتصل بها إلى درجة عند الله، وكذا هي في الشرع تقرب إلى الله عز وجل بعمل مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة. تقرب إلى الله عز وجل لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. فلا تضاد بين المعنى اللغوي وبين المعنى اللغوي والشرعي. تغل إليه الوسيلة، تقربوا إليه بالطاعات سيلة، تقربوا إليه بالطاعات، وكونوا أصحاب حظوة لديه وأصحاب درجة عنده، تقربوا إلى الله جل وعلا، فهو المتوسل إليه لا أحد سواه، وأنت المتوسل ذاك العبد الضعيف. وما الوسيلة؟ إذن الوسيلة لها أركان ثلاث: المتوسل إليه وهو الله، والمتوسل وهو العبد، ولا خلاف على هذين الركنين. والركن الثالث وهو الوسيلة، ونعني به العمل المشروع، وهذا فيه خلاف للأسف بين المسلمين، ذلك أن الله عز وجل إذ أمر وابتغوا إليه الوسيلة، من الناس من زعم أو أن الوسيلة اسم من أسماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما زعم أحد الشطار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وابتغوا إليه الوسيلة. إذن علمت معي معنى الوسيلة لغة، شرعا أركان الوسيلة. هنا إذا قال الله وابتغوا إليه الوسيلة، نبتغي إليه الوسيلة بمعرفتنا، بأهوائنا، بأمزجتنا، لا، إنما نبتغي الوسيلة إليه بما شرعه، لا بما نبتدعه. وإن كثيرا من الناس قد ابتدعوا وسائل ثم قالوا إن ربنا يقول وابتغوا إليه الوسيلة وتلك وسيلة إليه، كمن يتوسل للنبي عليه الصلاة والسلام أو يريد أن يعلن عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتراه يمدح، وإذا مدح مدح على موسيقى، وتراه يحتفي ويحتفل، وإذا احتفل احتفل بالحلويات وبالمسيرات وبالرايات وإقامة السرادقات، عجبا لتلك العقلية الساذجة. ليس بمثل هذا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بمثل هذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المسألة بينها ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وابتغوا إليه الوسيلة، لو أن المسلمين فهموا قضية الوسيلة فهما صحيحا دون ما تتدخل فيه الأمزجة والأهواء، ودون ما يتلاعب به أرباب الطرق وأئمة الضلال ويتحكمون فيه بأهواء وأمزجة، ما كان هذا حال الأمة، وقد انقسمت إلى شيع وأحزاب، وصار جلها يعبد غير الله جل وعلا باسم الوسيلة. يا هذا، إن الغاية لا تبرر الوسيلة، كما أن الوسيلة لا تبرر الغاية تماما. فإذا قال ربنا وابتغوا إليه الوسيلة فنحن نوقن بأن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، وليست كل وسيلة مشروعة كما زعم الكثير من الجهال أو المتصوفة، وإلا لكان هذا المبدأ اليهودي الغاية تبرر الوسيلة كان مبدأ صحيحا. ونحن نوقن بأنه ليس من الصحة بمكان، وما ابتليت البشرية بهذا البلاء المستطير إلا من وراء مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي آمن به اليهود. فاليهود لهم غاية وهي حكم العالم، وإن كان يأتي على مراحل، يبدأ ببناء وطن قومي لليهود في فلسطين يجتمعون فيه، وهذا له أمد 50 عاما من سنة 1900 من سنة 1897 إلى 1947، وتحقيق حلم ما بين النيل إلى الفرات من 1947 إلى 1997 أقصى، ثم تحقيق الحلم الأول والثاني مقدمة لإقامة حكم يهودي عالمي، فيحكم اليهود العالم. كيف؟ ليس مهما أن تكون كيف هذه، وليس شرطا أن يسأل عن الكيفية ولا عن الوسيلة، المهم أن يصل اليهود إلى حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. المهم أن يتربع ملك اليهود على حكم العالم ولو كان فوق جماجم البشر وأنقاض العالم. الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود، وليس الأمر كذلك في الإسلام. قلت من الوسيلة ما هو مشروع وما هو ممنوع، أو أن الوسيلة اسم من أسماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما زعم أحد الشطار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة، إذن علمت معي معنى الوسيلة لغة شرعا، أركان الوسيلة. هنا إذا قال الله وابتغوا إليه الوسيلة، نبتغي إليه الوسيلة بمعرفتنا، بأهوائنا، بأمزجتنا، لا، إنما نبتغي الوسيلة إليه بما شرعه لا بما نبتدعه. وإن كثيرا من الناس قد ابتدعوا وسائل ثم قالوا إن ربنا يقول وابتغوا إليه الوسيلة وتلك وسيلة إليه، كمن يتوسل للنبي عليه الصلاة والسلام أو يريد أن يعلن عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتراه يمدح، وإذا مدح مدح على موسيقى، وتراه يحتفي ويحتفل، وإذا احتفل احتفل بالحلويات وبالمسيرات وبالرايات وإقامة السرادقات، عجبا لتلك العقلية الساذجة. ليس بمثل هذا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بمثل هذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المسألة بينها ربنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم